ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وذلك حين امتنعوا عما جاءهم به موسى رفع الله على رؤوسهم جبلا ثم ألزم فالتزموا وسجدوا. آيات ظاهرة، آيات كثيرة مرت بنا في سورة البقرة، وكيف أن اليهود قوم بهت كما قال تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، أي أمروا أن يدخلوا باب بيت المقدس سجدا، ويقول حطة، يقول اللهم حط عنا ذنوبنا في تركنا الجهاد ونكولنا عنه. دخلوا الباب وقالوا حمطة زادنون يلعبون، قوم يلعبون ويغيرون يحرفون الكلمة عن مواضعه. ومن بديع كلام ابن القيم ابن تيمية يقولون نون اليهود مثل لام الجهمية، اليهود يقولون الله قال لهم قولوا حطة قالوا حمطة، الجهمية الله قال لهم استوهم قالوا استولى، استوى على العرش قالوا استولى على العرش، معتقد الجهمية في استواء الله على عرشه يقولون استولى على العرش. كانوا فكان رحمهم الله تعالى يقولان نون اليهود كلام الجهمية، كل يحرف الكلمة عن مواضعه. فلم يقولوا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، أي وصيناهم بحفظ السبت والتزام ما حرم الله عليهم فيه، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أي شديدا، فخالفوا وعصوا وتحيلوا، يريدوا أن يقعوا في المحذور كيفما كان. حال المسلمين اليوم لما يتعاملوا مع البنوك لا يرابون على الأرض، يرابون على السلالم، تحيلون. فخالفوا وعصوا وتحيلوا على ارتكاب ما حرم الله عز وجل كما هو مبسوط في سورة الأعراف. وسيأتي حديث صفوان بن عفان في سورة الإسراء عند قوله تعالى وقد أتينا موسى 9 آيات بينات فيه وعليكم خاصة يهود ألا تعدوا في السبت. الشاهد أن أهل الكتاب سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم من السماء كتابا، فألزموا بأن الله تعالى قد بعث لهم موسى وهو نبيهم وليس من العرب، ورأوا الآيات الباهرات المتتاليات الكثيرات ولم يستجيبوا لموسى. إذا طلبكم هذا طلب إيش؟ طلب مردود، لأنكم قوم بهت كذابون، ولأنكم تطلبون طلب تعنت. ولذا يذكرون أن كان خصمك متعنتا فلا تجيبه ولا تفده، لو أن رجل يباحثك متعنتا فضعت وقت. ربنا علمنا أن هؤلاء متعنتون ما أجابهم لطلبه، هذا يستفيد منه طالب العلم إن جلس مع قوم يتعنتون لا يستردون الإفادة، لا تضع وقتك معهم، لا تنشغل به. متى يسر الله لك رواج ما عندك من خير فقل، متى رأيت أمامك العقول مقفلة والقلوب مقفلة فليس عليك هداهم.